الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكرمنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه وذي المهامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذي الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها، إلى أن قال: الخامسة عشرة. الخامسة عشرة: واختلفوا في سن الصبي يقلع قبل الإصغاء. يفقر يعني قبل ما يبدل مثل ما بيقول. نعم. فكان مالك والشافعي وأصحاب رأي يقولون إذا قلع سن الصبي. فكان مالك والشافعي يعني الحنفية رحمه الله وأصحاب الرأي يقولون نعم إذا قلع سن الصبي فنبتت فلا شيء على القائل. كيف يسموه؟ بيقولوا بدل، يعني طلع بداله. إذا خلعت سن الصبي فنبتت فلا شيء على القالع، لأنه رايح ورايح هذا السن. نعم. إلا أن مالك والشافعي قالا: إذا نبتت ناقصة الطول عن التي تقاربها أخذ له من أرشها بقدر نقصها. أخذ من أرشها بقدر نقصها، يعني عن الأصلية يعني. وقال الطائفة فيها حكومة. روي ذلك عن الشافعي وقال يعني الحكومة بمعنى يقدرها القاضي، والأرش بمقدار ما نقص عن الأصلي. الأصلي خمسة من الإبل، قديش بينقص هذا السن اللي طلع؟ نأخذ من مقدار يعني. الحكومة القاضي يقدرها تقدير، يعني قديش بتنقص عن السن العادي بيقدر بيجتهد فيها. نعم. قال ابن المنذر وبه قال وروي ذلك عن الشعبي، يعني هذا الكلام قديش بدهم يستنوا لحتى يشوفوا حتى تطلع ولا ما؟ هلا بيحكي حتى تطلع طبعا، هذا بيحكي. نعم. لأنه طلع. لا ما له. إيه له تعفية ما له حد. في رعب. نعم. مو حش وتعويض. يعني هذا هو. يعني الحال معروف، يعني إما القصاص وإما الدية، لكن إذا ما في قصاص ولا في دية عندها يعزر وللحاكم أن يعفو إذا اجتهد به، لكن تعدى هذا. نعم. لكن أحيانا ما بيكون متعدي. نعم. قال ابن منذر استأنى بها إلى الوقت، يعني مستأنى يعني منتظر. نعم. إلى الوقت الذي يقول غير ناظرين إناه. نعم. نعم. فإن كان ذلك كان فيها قدرها تاما على مستأنى بها إلى الوقت الذي يقول أهل المعرفة إنها لا تنبت، يعني راحت. فإن كان ذلك يعني مثل كأنه بيأثر على المنبت تبعها على السن، وإلا السن بدأت تتبدع. فقال أهل المعرفة إنها لا تنبت، يعني يظهر التهاب أو انضرب العصب أو شو صار من المعرفة. ما هي؟ إذا انقلعت قبل أوانها إيه؟ أسنان اللي جنبها بتغلق المسافة تمنع خروج السن اللي جنبها بياخذ بيزاحمها بيضغط عليها. ايه هذا. نعم. هذا احتمال. نعم هذا من الاحتمال. قال أهل المعرفة إنها لا تنبت، فإن كان ذلك يعني كما قالوا كما قرروا ووقع ذلك بعد الانتظار، نعم كان فيها قدرها تاما على ظاهر الحديث. نعم. وإن نبتت رد الأرش، يعني يأخذ الأرش، يعني الأرش معناته صار كأنما ديتها، أرشها يعني ديتها لا بده. وأكثر نعم يعني أخذ هذا الإنسان، وإن نبتت بعد ما قرروا أخذ هذا الإنسان 5 من الإبل، بعد أخذها نبتت قال يرد ما أخذه. أنا سيدي إذا يعلو سنه وأخذوا عن طبيب الأسنان ركب له بدالة وزبط له يمشي الحال بدال ما لا ما بيمشي ما بيمشي الحال لا. ليس التكحل في العينين كالكحل، يعني هو إذا لعلو سنه انصار هو ما دخل ما دخل سنه رايح، أما إذا أخذوا ركب له لو زبطه بضل هذا سنه عليه وهذا سنه عليه. لا مو عليه، أخذ له نفس السن لو ما نفسه بس صار عنده سن بيشتغل عليه، بيشتغل عليه بس العيرة ما بده فيه عيرة يعني. إيه؟ هذا ما عليه شيء، هذا شيء ثاني بدون ما يركب إذا بده قصاص ما له دية، إذا بده قصاص ما له دية ليش اختار. نعم نعم. وأكثر من يحفظ عنه من أهل العلم وإن نبتت رد الأرش وأكثر نعم أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يقولون يستأنى بها سنة سنة. نعم. روي ذلك عن علي وزيد وعمر بن عبد العزيز، يعني هني قال يستأنى بها إلى الوقت يعني الذي يقول أهل المعرفة، يعني بيقول 7 أشهر سنة سنة ونص كذا هكذا، في من ضبط ذلك وقال يعني كأنه أقصاها سنة مستأنى بها سنة، يعني ما طلعت بدالة معنا تراحيت. نعم. روي ذلك عن علي وزيد وعمر بن عبد العزيز وشريح والنخعي وقتادة ومالك وأصحاب الرأي. لم يجعل الشافعي لهذا مدة معلومة، مثل ما قال فو ابن المنذر، المنذر شافعي يعني قال يستأنى بها إلى الوقت الذي يقول أهل المعرفة، هذا ما جعل لها مدة معلومة. نعم. وهذا أولى يعني. نعم. الناس تختلف بحسب جسمها بحسب قوتها بحسب المناخ عندهم، يعني كيف يكون. نعم. إذا قلت مثلا بال5 سنين هو بيبدل مثلا بال10. نعم. ما تفرق على كل حال، لما بده يبدل كل واحد بحسبه، لذلك رد لأهل المعرفة ابن المنذر. نعم. 16. نعم. إذا قلع سن الكبير فأخذ ديتها ثم نبتت. نعم. هون ذكرني أن قلع إذا قلع سن الكبير. نعم. ما تفرق. فأخذ ديتها ثم نبتت فقال مالك. فأخذ ديتها نعم المقلوع ثم نبتت. فقال مالك لا يرد ما أخذ، يعني هذا قليل نادر يعني طلع راحت لكن يعني فرضية. فقال مالك لا يرد ما أخذ، لأنه هذا نادر أخذ مثل هذا، وهذا هيك طلع يعني. نعم. يعني مثل ما بيقول يعني الله يرضى عنه الإمام مالك، يعني الشيء الذي يخرج من السبيلين بغير عادة من العادة لا ينقض، لأنه هذا نادر. هذا لي مو عادي وهي فسحة عظيمة والله. نعم. فقال مالك لا يرد ما أخذ لأنه الأصل ما تنبؤ وطلع هذا يعني عارف. نعم. نعم. وقال الكوفيون يرد إذا نبذ بسم الله. وقال يعني الحنفية يرد إذا نبتت أو يرد. نعم. وللشافعي قوله يرد ويرد. نعم. لأن هذا نبات لم تجري به حلق الإمام الشافعي. لأن هذا نبات لم تجري به عادة ولا يثبت الحكم بالنادر. هذا قول علمائنا. نعم. تمسك الكوفيون بأن عوضها قد نبت قد عوضها قد نبت فيرد يعني أصله سن الصغير يعني أصل المسألة إذا نبتت يعني طالما بدل إذا غيره خلص بدل الناس. نعم. قال الشافعي ولو جنى عليها جان آخر وقد نبتت صحيحة كان فيها أرهة. ولو جنى عليها جان آخر يعني وقد نبتت صحيحة. قال الشافعي ولو جنى عليها جان آخر وقد نبتت والحال يعني يعني بعد الأولاني ألاعلو طلع بدالة إجا الثاني كمان يظهر عليهم شراني ما بنعرف هو ولا غيره يعني نبتت صحيحة كان فيها كان فيها أرشها تاما يعني أرشها تاما يعني بمعنى ديتها أرشها. نعم. أرشها ليش عم يسموها أرش بالنسبة لبقية الأسنان وحسبوا ما ذكر يعني الأسنان الأمامية الأضراس قد تختلف فيها بعير الأمامية خمسة سيدنا النبي اللهم صل عليه خمس من في السن خمس من الإبل وأطلق لكن اختلفوا مثل ما ذكرنا يعني الأسنان الأمامية تختلف عن الخلفية عن الأضراس في من قال بعير بعير بالأضراس في من قال خمسة بالإبل في من قال بعيرين بعيرين حتى جمع الجميع جمع بدية كل الأسنان يطلع بعيرين بعيرين بغير الأسنان الأمامية مو هيك حسبوا يعني بيطلع بدية لذلك قال كان فيها أرشها أرشوها تاما يعني بالنسبة للدية كامل الدية في جميع الأسنان. نعم. طالما فيها نص سن خمسين ما هو نص هذا مو نص لو نص ما بيختلفوا اللهم صل وسلم وبارك عليه قال السن فيها خمس من الإبل بقى السن هي هذا السن ولا هذا ضرس ولا هذا ضاعي كل شيء اسمه إيه من هون جاء الخلاف وهذا العلم اللي بيجي أما نحن نقول السن يا أخي السن لا لا ليش اختلفوا عليه اختلفوا على ما أكثر منا. نعم. نعم. قال ابن المنذر هذا أصح القولين لأن كل واحد منهما قالع سن قالع سن قالع سن. نعم. قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قالع سن حمد الله وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في السن خمسا من الإبل يعني أطلق. نعم. سابعة عشر فلو قلع رجل سن رجل ردها صاحبها فالتحمت فلا شيء فيها عنده. فلو قلع رجل سن رجل فردها صاحبها فالتحمت بصير هي دكتور إيه. ممتاز والله مثل إذا شيء يعني إيه. دغري مباشرة بدها تكون وجسمه بده يكون يعني أول شيء سنه مو كبير يكون نظر يعني تغذية جيدة بعروقه وبأعصابه طبعا كل ما تغسل أحسن إيه. نعم مثل إذا انبتر منه شيء سمعت أنه بيرجعوا له إياه. إذا انبتر منه قطع منه انفصل عنه شيء من أعضائه بيردوا له إياه. في من يقول الله نسأل الله العافية. هنا السن فردها صاحبها فالتحمت فلا شيء فيها عندنا، ما في شيء عند السعد المالكية عندنا. وقال الشافعي ليس له أن يردها، أن يردها من جهة من قبل أنها نجسة. فطيب والله يعني مشكلة يعني الكلام سبحان الله أنا أتوقف عنده. ليس له أن يردها إذا تيذا ميتة، الميتة ما بتطهر. ترجع لها ما اسمعني ترجع لها بترجع لها. هذا اللي عم أقوله أنا، يعني صارت حكمة عند انفصالها حكم وعند ردها، يعني كانت ميتة رجعت دبت فيها الحياة رجعت فيها حياة. يعني ميتة الإنسان فاضل. إيه لا، في من يقول يعني ميتته عندما يموت نقول، لكن في من يقول نجس يتنجس. نعم إيه في، بس في من يقول حتى عند أستاذ الشافعي إيه السياسة المعتمد لازم ما إيه في، بس في يقول أن بيجيب بينقل عن الإمام الشافعي أشياء إيه على القول إيه نعم. بعدين شيء تاني عند أستاذ الحنفية هذا لا تحب فيه الحياة مثل الشعر أو غيره، هذا ما بيصير شيء يعني. وبينقل ما شاء الله أشياء ما سمعت فيه عن الإمام الشافعي والشيخ القرطبي إيه، بس بقى ليش يعني؟ لا والله أنا مدائي لا أردها ورجعها، وربي سبحانه وتعالى استغفر الله. يعني نحن شو نحن نتكلم؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ما في شيء. يعني مع أنه الإمام الشافعي قال هكذا، لكن أنا ما بحكي، أنا مبعوث من بحكي بلسان غيري، أنا مو أهل أحكي، لكن غيري بيقول هذا الشيء بيمشي. نعم. وقال ابن المسيب ولو ردها أعاد كل صلاة صلاها لأنها أكدوا أعاد كل صلاة صلاها لأنها ميتة. نعم. كذلك لو قطعت أذنه فردها بحرارة الدم. شو يعني أستاذ المالكي قالوا فلا شيء فيها عندنا، ما في شيء، لا في أدية ولا فيها يعني صلاة وشيء محظور آخر. طيب لأنها ميتة. وكذا لو قطعت أذنه مثل كمان ما بيردها. إيه والله يعني رجعت للحياة، كانت يعني الحكم يعني استغفر الله والله مستحيل أحكي، يعني الحكم لا ينفرد في هذا العضو، يعني لما كان منفرد له الحكم، عندما رجع كما كان يتغير الحكم. الماء ما كان نجس نجا، لما زدنا ماء اتصل خلاص كبر طهر. إذا زدنا طعم. وكذا لو قطعت أذنه يعني نفس الشيء، يعني ليس له أن يردها، يعني ترك هيك يعني. إذا لا شد مقدار دينار عن هلا عن قلبي في دي الدنانير 5 و10 دنانير، شد مقدار يعني. هلا شو جاب الدنانير؟ مثلا أبلغ عن دنانير يعني في دي دنانير اللي بسأل الأبلغ. بس شد مقدار الدينار يعني عن الوقت الحالي. الدينار يا سيدي 20 جرام ذهب. 20 لأنه خلينا نحسب النصاب 80 جرام، والنصاب هو 20 دينار. قالوا قد بيطلع لي 4 ايوه 4 2 في 4 ب 80 80 يعني 80 يعني 4 في 80 32 320 ما هي 320 على دينار 4 جرامات طلع معنا 4 فضلنا 4 4 ب 20 2 في 4 ب 8 4 وشعرها بيطلع 85 نعم قول 80 الناس وزن الدينار موجود يعني في الأسعار نعم حرروا 85 قول 80 يعني الدينار قديش طلع 4 20 دينار 8 80 20 دينار 80 هذا النصف صح هو 1000 دينار ما هي بدي اياه بمن قال 1000 دينار اي نعم طيب النص نعم نعم نعم ايه تمام يعني 500 ليرة ده طيب لأنها ميتة عرفت أخي نعم وزيك الخير أنا ممكن أسألت كان دينار عن قبل طيب ولو ردها أعاد كل صلاة صلاها لأنها ميتة وكذا لو قطعت أذنه يعني الحكم مثله فردها بحرارة الدم يعني بذلك ردها فالتزقت مثله وقال عطاء يجبره السلطان على قلعها لأنها ميتة ألصقها ذلك الله يرضى عن الإمام مالك ما منا إلا رد ورد عليه الله يرضى عنه نعم قال ابن العربي وهذا ذلك الله يرضى عن إمام الشافعي لما نتناظر هو إسحاق قال له قال رسول الله قال بس أقول التابعي قال له والله لولا خشيت الحياة لأوجعت أذنك فركا أقول لك قال رسول الله تقول لي قال التابعي لأنه كان أصغر من بس كان الله يرضى عنه كان جواب محله أنه سب الإمام الشافعي وهو بالدرس ظن الإمام الشافعي ما بيعرف لغة اسمها مستر يعني شو اسمها الثاني فارسية شو اسمها الفارسية شو الفارسية هيك لغة فارسية اسمها ايه تكلم بالفارسي فسب الإمام الشافعي ففهم عليه الإمام الشافعي ما فهم عليه الإمام الشافعي بقى قال له تناظر يا إسحاق ايه ناظر فقال له هذا الكلام الله يرحمه كان أخذ الإمام أحمد درس الإمام الشافعي قال له هيا بنا إلى هذا الفتى القرشي والله مثل علمه نجد لكن مثل عقله لا نجد ايه وافق الإمام أحمد وعادوا يدرسه وكان أكبر منه إمام الإسحاق يعني فأعاد فاتكلم على الإمام الشافعي أثناء كلامه يظهر سب مسب متما بنشهد عند الإمام يعني اتكلم بكلام لا يليق بالإمام الشافعي إنما انتهى الدرس قال له أنت قلت كذا كذا ظننتني أني لا أعرف لا أنت كذا كذا ولا بيعرف تركي طلب منه المناظرة ناظره وقال له هذا الكلام شاهد الكلام أنا ما جبت هيك يعني لما كلام سيدنا النبي ما في هذا لا يقبل الرد أما كلام غيري ما منا إلا رد ورد عليه نعم قال ابن عربي وهذا غلط وقد جهد من خفي عليه مرة تغري الله يرحمه وقد زهد من خفي عليه أن ردها وعودها بصورتها موجب عودها لحكمها. كلام جميل. نعم لو كان ابن العربي. نعم. إن النجاسة كانت فيها للانفصال. إيوة. وقد عادت متصلة. نعم. وأحكام الشريعة ليست صفات للأعيان، وإنما هي أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخباره عنه. نعم بس ما ورجع ما انشر يعني لا خلاص ما بدك معناته ما لا جاته خلاص ثبت الحمد لله. بس في واحدة مثل ما انا درس الماضي واحدة منهم سودت شوي تغير لونها صار في فيها بعد كم سنة يعني مثل ما تفضل الدكتور إنه بسود بسود شوي لا الله يسلم تغير لونها صحيح عصوان يوكل ضربة أحيانا بيروح لا لا ما مشي صار بس الحمد لله. نعم قلت ما حكاه ابن العربي عن عطاء خلاف ما حكاه ابن المنذر أو بخلافه أو خلافه ما تفرق ما حكاه ابن المنذر عنه. بس وين حكى ابن المنذر عن ابن العربي عن ابن المنذر؟ شو قال ابن المنذر؟ عم يقول خلاف ما حكاه ابن المنذر عنه. قلت ما حكاه ابن العربي عن عطاء خلاف ما حكاه ابن المنذر عنه. إيه هلا بدأ إلينا يا أنه قبل ما سبق حكى عنه سلطان على عطاء اللي قال عطاء نعم ابن العربي عن عطاء ابن المنذر عن عطاء لا أنه عم يقول ما حكاه ابن العربي عن عطاء خلاف ما حكاه ابن المنذر عن عطاء. هلا قال ابن المنذر يعني خلاص فقال عطاء ممكن هلا بده يتكلم عليه، أما بالأول ما ذكر هالكلام هذا. إيه هذا عطاء. مين نقل عنه هذا الحكي؟ ابن العربي. إيه نقل عنه ما قال عنه. قال وقد جهل من خفي عليه يعني هذا ابن العربي عن عطاء يعني رد عليه ما قال يعني الحكيم العربي يجيبه ايه جاب ابن العربي بس يعني ابن المنذر شو نقل عن عطاء قل هلا عمي هو حكى حكاية ايه هذا جاب نص جاب نص بالأول هلا حكى انه حكى من منذر لا ما حكاه عن عطاء مو حكى هو الذي حكى يعني عطاء لا حكى ابن المنذر عن عطاء نقله عم يقول يختلف عن نقل ابن العربي عن عطاء هيك عم يقول يصير بناء الواحد يعني هل نقل وينه يعني قال عطاء إيه هذا هو ابن العربي قال هذا غلط لأنه ما سبقه أيضا من الكلام وين يعني قبل قال ابن العربي أيضا هذا من قبل يعني السابع عشر قال ابن العربي وين قال ابن العربي وهذا غلط ايوه وقال ابن المسيب وعطاء ولو ردا أعاد بعدين يقول عن عطاء يقول عن ابن المسيب كمان ما بيه بس يقول بس عن عطاء ليش ما يقول ابن المسيب كمان عنهما لأنه هن يتكلموا بكلام واحد ولو ردها ابن المسيب يقول عيد الصلاة عطاء عم يقول يشبه الصلاة المسيب مثل عطاء كله ولو ردها هذا ابن المسيب وعطاء قال ولو ردها أعاد كل صلاة صلاها لأنها ميتة وكذا لقطعت أذنه كل الحكم واحد وقال عطاء يجبره السلطان على قلعها لأنها ميتة هذا الكلام وقال عطاء قال ابن المسيب وعطاء هنا هون قال عطاء يجبره السلطان هلأ اختلف يعني كلام عطاء مرة قال يعيد الصلاة مرة قال يجبره السلطان هلأ عم يقول حكى ما حكاه ابن العربي عن عطاء خلاف ما حكاه ابن المنذر وين قال ابن المنذر شو جاب ابن المنذر قال ابن المنذر قال ابن المنذر واختلفوا في السن تقلع قودا هذا اللي عم يقول هذا قال عطاء هذا بس عم يقول يبقى لما عم يقول ما حكاه عم يقول ما حكاه يعني ممكن بده يحكي ما حكاه مو شرط يجي نص مو شرط يجي نص إيه؟ ما بدنا نعرف انه خلاف ما حكاه الاصل لما بده يقول حكى كمان بدنا نشوف نحن لا مو شرط يعني بنقول الله سبحانه وتعالى طيب نعم قال ابن المنذري واختلفوا في السن بالعاده لما بيجيب هيك شيعات ودائما بيبقى بيجيب من قال وبيذكر بعضه هيك عاد نعم قلت ما حكاه ابن العربي عن عطاء خلاف ما حكاه ابن المنذر عنه قال ابن المنذر هلا بيبين انه ليش خلاف ما حكاه بده يدلل لكلامه انه خلاف ما حكاه ابن المنذر قال ابن المنذر واختلفوا في السن تقلع قودا أيوة. ورد مكانها فتثبت أيوة. فقال عطاء بن الخرساني وعطاء بن ابي رباح لا بأس بذلك ثم ترد مكانها فتثبت تقلع قودا ثم ترد مكانها فتثبت يعني العنالس انه لهذا المجرم يعني اللي ضربه وردت رجعي ثم ترد مكانها فتثبت فقال عطاء للخراسان وعطاء ابن رباح لا بأس بذلك لا بأس بذلك فمن قال قال ابن العربي وهذا غلط وقد جاهل من خفي عليه هي عطاء ابن أبي رباح والخراساني قالوا لا بأس بذلك اختلف كلامه هنيك قال جهل أما هون قال لا بأس بذلك نعم نعم قال الثوري وأحمد وإسحاق تقلعوا لأن الخصام يعني هلأ صار عطاء قال يجبره السلطان وعطاء قال أعاد كل صلاة وهون قال لا بأس بذلك نعم قال الثوري وأحمد وإسحاق تقلعوا لأن الخصاص للشيء أيوة وقال الثوري وأحمد وإسحاق تقلع يا لطيف لأن القصاص للشيء أنه للعيب يعني اتبراه الشيء يعني وألعناله يا خلاص يعني لأن القصاص للشيء يعني لما هذا الذي قلعت سنه قودا بعدها ردت سنه بعد ما رد قال لا بأس بذلك خلص ألعن هذا السنة يعني يقول الثوري وأحمد لا ما بصير تقلع ليش لأنه القصاص اقتصينا منه لأنه عيب تم هذاك لذلك تمه بده يبقى معيب ما بيصير يعني إن تركه يعني هذا سنه سليمة. أهي كرجعت والله رجع له إياه وألعت له سنه هذاك يعني لعول ما يعني ما قبلت يعني ما حالته جسمه أن ترد. أكثر ما هنالك نقول تقلع، لكن ليش ما بنقول مثلا تبقى يعني الدية تأخذ دية ما بقى قصاص، القصاص حصل لكن تبقى الدية للشين، الدية للشين. وقال الثوري وأحمد وإسحاق تقلع لأن القصاص للشين، أشينته يعني ذاك الرجعين لما نرجعين عندما رجعت انتهى يعني استوفينا حقنا. عم يقولوا لا للشين لازم يبقى تمه معية مثل ما عيب فم ذاك المعتدى عليه. اي صحيح لكن اقتصيته ولا لا؟ يعني الله سبحانه وتعالى ان بدكم تقلعوا الله ما بده اياها تبقى هي. اكثر ما هو يعني فجوا خمسة من الابن. نعم لان القصاص للشيء يصير جمع بين القصاص والدين. وين رجعت؟ رجعت ابن الندن قلعوا اياها. ما جمعنا بين القصاص والدين، ما جمعنا، ما جمعنا، نحن اقتصينا وما أخذنا الدية. لما رجعناها رجع فمه سليم وهذاك فمه معيوب مشين، من أجل هذا جبرنا هذا. لكم نقلع إياها؟ لا ما جمعنا نحن، لا مو جمع بين القصاص والدية. نعم لأنه الجمع بيكون ما في سن، أما السن وجدت انتهى القصاص بقي الدية. ما في يد السعر أه؟ إذا في مشفى وردوا له يد السعر شو يصير؟ يردوا له إياه إذا كان في مشفى وردوا له يردوا له إياه يردوا له إياه. بس قالوا بس لما بنقطع إيد السارق قالوا يحسن الدم، قالوا يحسن وبالزيت يعني هذا ما ترد هيك. أما تبقى مثل ما هي لا. نعم ومع ذلك لو ردت يعني ما حتبقى مثل ما كان. لو فرضنا هذا شيء جديد هذا بده يعني في نظر صار إن قالوا تحسم ويحسم الدم بقاطع الطريق قالوا ولا يحسم، يبقى ينزل في موت يستفيد يعني. أما يعني بهاللي سرق رابعة مو بس سرق مرة واحدة اختلف هلا يعني قطعنا له يعني وما نحسم هذا نقص عنه. على كل حال قطعت، الله قال قطعت قطعناها والحسن ما في دليل يعني ارجعوا له يا يعني. هلا حكم جديد لو ردت ما هترجع مثل الاول ده اختصاصي. نعم ده ما شاف الاختصاصيين وعمليات طويلة يعني لرد الاعصاب لا ورد هب انها ردت. مو كل ايد بردت الرد، هي اشياء قليلة جدا يعني إذا وقعت وحدثتنا قليل نادر. الأطباء هيك يعني مرة سألنا الأطباء قال لا لا لا ما في، جايب أصبعته واحد أو شيء يعني قالوا لا. نعم لذلك هذا قليل والنادر ما له حكم. نعم قال ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة، من قبل أنها نجسة من هالجهة. أما يرجع وتثبت مكانها ما له شيء يعني ما بضر هذا إذا رجع، يعني حقنا استوفيناه، لكن من قبل أنها نجسة لا نردها. أما الحكم الثاني لا، يعني بقي الإمام الشافعي متمسك أنه نجسة. هذا قديم. إيه نعم نعم نعم. ويجبره السلطان على القلع. شوف ويجبره السلطان على القلع. في سمعت والله ذكى لي بعض أخواننا قال بمصر 10,000 مخطوطة لم يطلع عليها أحد الإمام السابق. ليك حكى لي بعض ما بعرف هذا الكلام في مدى صحيح. وإنسان يعني جيد يعني. إيه ما بعرف والله أخونا بسام حمزاوي. نعم ما بعرف بس في يعني صرف النظر عن العدد بس في يعني مخطوطات إلى الآن ما للمذهب إلى المذهب يعني مذهب الشافعي شغل عظيم عظيم جدا يعني أنا أقول استغفر الله يعني أقول أنا يعني استغفر الله بسيط والإمام حسن الإمام طبعا نعم يعني صراحة يعني والله ما بتعصب للمذهب أبدا يعني وكم من صغير لاحظته عناية من الرحمن فاحتاجت إليه الأكابر الممشي يعني ثبت يعني ناظر وتكلم يعني بكل الأئمة يعني عملاق الرجل اي والله اي والله وكون مذهب وانتشر المذهب الحنفي الله يرضى عنه جميعا اي انا بقول مذهب الشافعي نفسه عصام سودت عصامة بدون دولة طريق اما المذهب الحنفي دولة رجع اخرجته ونشرته كلهم على عين والرأس يعني بس الإمام الشافعي شغله هذا الإمام المالي شهد له الإمام محمد كان يعني وجه بده يناظر وأبطلوا أخواله يطلع من الدرس يبطلوا أخواله وطالب مناظرته أديب كمان لطيف الله يرضى عنه ولما راح لمصر الناس رايحة يعني ودليل أنهم أخفقوا صاروا يدعوا عليه بالموت بالسجود يدعوا عليه بالموت طب ناظروا ما في وذكر بمسجد إيش بالعراق 45 نيف و40 حلقة دخل الإمام الشافعي يدرس كلهم كانوا حنفي أحناف أو حنفية أحناف ما لا صار بالنوع كلهم حنفية لما جلس الإمام الشافعي من مسجد العراق راح من بالي اسمه قال لم يبقى حلقة كل هذا لم يبقى إلا حلقة الإمام الشافعي يعني الإمام الشافعي يعني الله يرضى عنه ليش بحب أحكي عن الكلام لأنه في ناس بصراحة يعني بصراحة بحكي إني قليلين أدب يعني ما بيطلعوا ذرة نقطة والله ما بيطلعوا بالإمام الشافعي وبيبقى عم يتكلم بكلام وقدام الطلاب في بعض المعاهد يعني عيب والله ليش حب أحكي يعني هذا الله يرضى عنه ومن حب لحنا الإمام أبو حنيفة أكثر منه ما بنكره لكن إمام الشافعي يا أخي سبحان الله ديننا عربي والقرآن عربي وهلي يعني كان ضليع وكان يعني عرف سر العربية هو الإمام الشافعي هو الإمام 17 سنة في بني هذيل أخذ اللغة من أفواه أهلها الله يرضى عنه نعم سيدي ثامنة عشر نعم فلو كانت له سن زائدة فقرعت فيها حكومة الله يرحم الشيخ حسن كان حنفي أنا سمعت منه صح نعم لا أنا نعم والله ما أدري ما بس كان حنفي نعم حتى كان نحى منح الصوفي اشترى ساف كتاب أحمر قال هذا يعني بيوافي يعني كان سنه صغير اشترى طلع يعني كتاب علم نحى هذا النحو الله يرحمه ابن هشام كان شافعي وصار حمد لله نعم ثامنة عشر فلو كانت له سن زائدة فقلعت ففيها حكومة. قال فلو كانت له سن زائدة. شلون سن زائدة؟ يعني زائدة بيطلع اسنان الناس. لا إيش؟ هون ستة بصير سبعة. إصعي بس كان على نسق إخوتها يعني. إذا كان. مو سن زائدة طلعت هيك شاذة. يعني مثل سلعة طلعت له إصبع زائدة. ممكن تطلع على نسق. هل بيختلف الحكم؟ هلا بدنا اياها سن زائده على نسب، يعني بيستفيد منها زائده عن عدد الاسنان، وهذا نادر. نعم. اما سن زائده اي بدها ما في شيء هذه. نعم. فلو كانت لا بلاش قطع عليك. فلو كانت له سن زائدة فقلعت ففيها حكومة. يعني حكومة قديش؟ يعني ننظر لمجموع الأسنان وقديش بين أصل يعني عن الدية ناخذ. وبه قال فقهاء الأمصار. وقال زيد بن ثابت فيها ثلث الدية. ثلث الدية اختلفوا بقى قديش بقى سن زائدة، وين سن من أمام من خلف، يعني خمس من الإبل، خلينا نأخذ ثلث دية يعني اثنين. نعم. جبلين لاقتين. نعم. نعم سيدي. قال ابن عربي وليس في التقدير دليل، فالحكومة أعلم. نعم. قال ابن المنذر ولا يصح ما روي عن زيد. جميل الكلام. وليس في التقدير دليل، يعني دليل قاطع، يعني ما في دليل لنقول يعني حكومة منين، يعني هي ننظر بس أسنان الأمامية ولا للأضراس ولا يعني، لذلك ما في دليل يعني دليل قطعي، فالحكومة أعدل. نعم. قد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منه. نعم. وهذا قول مالك والشافعي وغيرهم. نعم. قلت وهنا انتهى ما نص الله عز وجل عليه من الأعضاء، ولم يذكر الشفتين واللسان وهي التاسعة عشرة. يلا تفضل. فقال الجمهور وفي الشفتين الدية. الشفتين الدية. نعم. وفي كل واحدة منهما نصف الدية. الجمهور. نعم. لا فضل للعليا على السفلى. على السفلى. الله لا يكلم. نعم. روي عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والزهري في الشفة العليا ثلث الدية، وفي الشفة السفلى ثلث الدية. أيوة. وقال لأنه الشفة السفلى ثلث الدية يعني مجموعة دية، يعني السفلى بترد هذا يعني اللعاب كذا كله بتمسكه، فأني ما هي اللي بتمسك يعني، لذلك بصير فيها يعني أذى أكثر، فيها شيء أكثر، كله بصير بينزل الرئي والهذا نسأل الله لها. أما يعني العليا لما انفرض بينزل على الشفة السفلى بتردوا السفلى، يعني عمل أكثر، مع ذلك هذا كله يعني اجتهاد. نعم. وقال ابن المنذر وبالقول الأول أقول الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني متبع، وفي الشفتين الدية، ولأن في اليدين، لأنه قال عليه الصلاة والسلام وفي الشفتين الدية. شوف ما هو نص، أنا والله مع استغفر الله مع التاني. نعم. لأن في اليدين الدية ومنافعهما مختلفة، اليدين تختلفان عن الشفتين، وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك. نعم. وأما اللسان فجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في اللسان الدية. أيوة. وأجمع أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي على القول به. قال ففي اللسان الدية. نعم. الوفية 20. نعم. واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل، فيقطع من اللسان شيئا ويذهب من الكلام بعضه. فقال أكثر أهل العلم ينظر إلى مقدار ما ذهب من الكلام من 28 حرفا، فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من كلامه، وإن ذهب الكلام كله ففيه الدية. هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال مالك ليس في اللسان قول لعدم الإحاطة به باستيفاء القول. شو قال؟ ينظر إلى مقدار ما ذهب فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب، وإن ذهب الكلام كله في دية. هذا قول مالك والشافعي وأحمد. وقال مالك واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئا ويذهب، فقال أكثر لأهل العلم يكون عليه من الدية. طيب، وقال مالك ليس في اللسان قواد. نعم، بس هل في أحد قال لا في قواد؟ فيقطع من اللسان شيئا ويذهب من الكلام بعضه، حتى اختلفوا. لا، قال مالك ليس في اللسان قواد، يعني بحاطة باستيفاء إن أمكنت القواد. طيب غيره قال في قواد ليه؟ ربما مالك يقول فإن أمكنت القواد. فقال وين قال تكملة الكلام ليس في اللسان القواد لعدم الإحاطة باستيفاء القواد. فإن أمكن فالقواد هو الأصل، هو الأصل يعني فإن أمكن. بس عم يقول قال مالك ما ذكر عن الغير، العادم يذكر يعني. والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعافنا، اللهم فقهنا في الدين علمنا الحكمة والتأويل، وعافنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم راجعنا محلا للبلوى واعطنا امل الرجاء فوق لنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.